وما زلنا مع الشيخ الغزالي وكتاب الاستعمار أحقاد وأطماع، وتكلمنا عن الاحتلال العسكري المباشر، ووصلنا للاحتلال الغير مباشر عن طريق المحتل المحلي، والنهاردة هنختم رحلتنا بالكلام عن الاحتلال الثقافي وعالم البغال. الأصنام موجودة الآن تعبد وقد قتلت الشعوب. أتتصور أن يحصل انقلاب عسكري في انجلترا ويطلع لي ضابط لا خبرة له في شيء يقول لك أنا الحاكم بأمري في البلد؟ أبدا. لكن في العالم العربي يسمح بذلك. ليس لنا صديق إلا الله ولا نصير إلا الله، ولذلك يجب أن نصل من قطع من حبالنا معه. القول في البغال عنوان رسالة للجاحظ من ضمن كتب العرب العجيبة ذات المواضيع الغريبة واللطيفة في نفس الوقت. الناس عادة لما بيحبوا يشتموا حد بيقولوا عنه بغل، شمعنا يعني دونا عن باقي الحيوانات؟ لأن البغل حيوان مهجن نتاج تزاوج حمار مع حصانة، فبيكون الناتج حيوان لا حمار ولا حصان، ولا في طبع دول ولا دول. يعني لو كان اللي تزاوج مع الحصانة حصان زيها كان الناتج هيكون حصان برضو بكل ما هو معروف عن الخيل من نبل وأصالة، ولكنه طلع لمؤاخذة بغل كائن هجين غريب موجود زيه برضه في عالم البشر، خصوصا في عالم الثقافة والإعلام. المثقفين والإعلاميين الهجين اللي بيفسدوا الذوق العام وبيزيفوا الوعي، ناس غزت عقولهم ونفوسهم وأخلاقهم أفكار دخيلة غريبة عننا عن الحياة والإنسان والوجود والدين. فلما أخذ التلاقح الفكري اللي حصل ده طلع لنا بغال فكرية، عقليات هجينة. إنما لو كانوا طلعوا نتاج بيئتهم الفكرية الأصيلة كنا لقينا فيهم احترام لدينهم وللفضائل والأخلاق والمسل مثلا، ولكن للأسف لقحهم الغرب وكان هو أبوهم الروحي، فلقينا ناس مننا شبهنا ولكنهم بيدعوا للتخلص من الإسلام وإباحة الدعارة والخمور وكل المنكرات. أوروبا اتعلمت كتير من الحروب الصليبية، اتعلموا إن القضاء على الإسلام مش هيجي من بره بل لازم يحصل من جوه، من ناس من المسلمين نفسهم، فاشتغلت على خلق جيل من المسلمين يقوموا هم بالدور ده وهي تقف تتفرج عليهم. زمان الغرب كان بيجي يحتل بلادنا بالسيف وفشل في ده فشل ذريع، والموضوع بقى تكلفته عليه عالية جدا، وهم أساسا جايين يحتلوا البلاد عشان الفلوس، فالموضوع ما بقاش جايب همه، فتغيرت الوسائل وفضل الهدف واحد. النهاردة بقوا بيحتلوا بلادنا تجارا لا فجارا، يقول لك والله اكل العيش بيحكم، بقى نعمل ايه؟ لولا الجري ورا لقمه العيش ما كناش احتلناكم، والله احنا اصلا والله ولاد ناس محترمين. وطبعا الحاجه اللي تعكر عليهم صف ومصالحهم وتجارتهم ان اي شعب يثور عشان يطالب بحريته، ساعتها بيستخدموا بغالهم برضو في اخماد الثورات بالحديد والنار عشان الاستقرار وعجله الانتاج تدور، واهم حاجه عشان الوضع ده يستمر ان محدش يكون له تاثير على وعي الناس وعقولهم غيرهم هم بس. عشان كده لازم الدين يختفي، لازم المسلمين يطلعوا ما يعرفوش حاجه عن دينهم، يبقوا مسلمين بالاسم بس ولكنهم اغراب عن دينهم ما لهمش علاقه بهويتهم، وان كان لهم علاقه يشغلوهم بانهم يشجعوا فرق بتقول انها بتدافع عن الدين في معارك عبثيه كانها ماتشات كوره، لكن هم نفسهم ما يتعلموش دينهم ولا يعرفوه ويكتفوا بان في فرق بتلعب بالنيابه عنهم، هم كفايه عليهم التشجيع. والعجيب ان حتى القيادات الدينيه في بلادنا الغرب بيشارك في اعدادها. يمكن ناس كتير ما تعرفش ان كتير من اللي مسكوا منصب شيخ الازهر حصلوا على شهاده الدكتوراه بتاعتهم من السوربون في فرنسا مش من الازهر. الحاجه العجيبه والغريبه والغير مفهومه بالمره، الغرب كمان حط لنا خازوق جديد في مجتمعاتنا، مشكله الاقليات اللي عمرها ما كانت موجوده قبل كده. المسيحيين واليهود كانوا عايشين مع المسلمين من غير مشاكل ولا كانوا بيفكروا في نفسهم على انهم اقليه، بس لازم مسمار جوحة ده يفضل موجود عشان لما اي حد يتكلم عن ان الدولة دينها الاسلام يقول لك طب والاقليات هتعملوا ايه في الاقليات؟ هتاكلوهم؟ بس خلونا نرجع لعالم المثقفين ونشوف امثلة. الدكتور زكي مبارك لما حب ياخد شهادته العلمية من باريس فكر يعمل ايه؟ ازاي يثبت لهم انه طالب نجيب وفهم الدرس كويس؟ يبدأ يشارك في المسرحية الغنائية اللي فيه بغال كتير لسه بيغنوها النهاردة، مسرحية اتيان بناء الاسلام من قواعده بانه شككك بخبص في الاصول من غير ما يقولك ان الاسلام ده تاليف والنبي صلى الله عليه وسلم كان مدعي ولا حاجه. فنلاقي زكي مبارك في كتابه النثر الفني بيتكلم عن القران على انه من نماذج النثر الجاهلي وانه اكتسب قداسه واحترام بس من كتر ترديده على الالسنه، ونلاقي احد اكبر الابواق للغرب برضه طه حسين بيكرر نفس الكلام. طب مش جايز كلامهم ده مجرد راي ووجهه نظر وبحث عن الحقيقه؟ هو الاسلام ضد حريه الراي؟ للاسف لما نلاقي ان هم بيرددوا نفس كلام المستشرقين والطاعنين في الاسلام من الغرب، الكلام اللي اترد عليه مليون مره قبل كده، نلاقيهم بيعيدوا تدويره زي ما هو كل مره، يبقى الموضوع مش بحث علمي ولا حريه راي، لا ده شغل عصابات. هتلاقيهم دايما بيدندنوا حوالين فكره ان القران ده عمل أدبي من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم اللي تأثر بظروف بيئته فأنتج العمل ده، ولكن الفكرة دي تم مقاومتها بعنف شديد. الناس ما قبلوهاش لأنها فكرة هبلة أساسا، لدرجة أن طه حسين بنى طرحه كله على نظرية مؤامرة، أن المسلمين ألفوا الشعر الجاهلي من بعد الإسلام عشان يكون أقل فصحة من القرآن، فالناس تتوهم أن القرآن معجز. المهم لما لقوا المقاومة العنيفة دي من الناس قال لك خلاص مش مشكلة، سيبوا القرآن في حاله، بس حولوه لطلاسم وتعاويذ الناس ما بتعملش بيه، بيقروا بس في المراسم والمناسبات والمياتم، لكن في عالم الأحياء ملوش مكان. وقد كان غير دول، عندنا من البغال برضو الناس اللي بتعمل على هدم الإسلام باسم الإسلام نفسه، زي دكتور جامعي كان بيقول عن نفسه أنه لا بيصلي ولا بيصوم بس مؤمن، وأنه لما قرر يصلي ويصوم شكرا لله اتفاجئ أنه اترفد من شغله في الجامعة بعد شهر، فقرر يبطل الصلاة والصوم اللي هو كفر صريح متعمد. والعجيب إيه بقى؟ انه بيكفر وهو بيتمسح في الاسلام، فيقول لك ان عنده دليلين من الكتاب والسنه. مش ربنا بيقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ايوه سعادتك، انت هنا صحيح ما اشركتش بس انت عملت الانيل، انت كفرت بالله ذاته. انكار الالوهيه اشد من الشرك. هو ابليس كبير العصاة ما كانش يعلم بوجود الله؟ كان يعلم وبيتلقى الامر منه مباشره، بس تكبر وعصى وقال اسجد ازاي انا اكبر من كده. ده بالظبط اللي عمله الاستاذ الجامعي ده، صلي. لا يا عم الصلاه وحشه، ومش بس كده، ده كمان كان بيلمز الطالبات العفيفات بان عندهم ميول مثليه عشان كده ما بيصاحبوش شباب. اهو واحد زي ده لو اعلن ارتداده عن الاسلام كان الناس عرفوه واتقوا شره، ولكنه بيحاول يفسد الاسلام من جوه الاسلام. ويقول لك هو مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن الى قلوبكم؟ يبقى الدين في القلب بس، اصلي بقى ما اصليش مالكش فيه، وده تدليس. الحديث بيتكلم عن المرائين اللي بيكتفوا من الدين بالشكل بس، فبينبههم ان الشكل ده مش هيفيدهم طول ما مفيش نية. مش معنى الحديث ابدا انك تمشي في الشارع عريان ملط وتقول ربنا مطلع على قلبي. ما زال نفس المنطق ده بنسمعه النهاردة من بغال كتير موجودين النهاردة برضو، بيحاولوا يضربوا الاسلام من الداخل، ولكن سبحان الله زي ما كانوا هيفضلوا برضو نغمة نشاز غريبة على الود. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ونيجي لختام رحلتنا مع كتاب الاستعمار أحقاد وأطماع للشيخ محمد الغزالي. ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بسنن وقوانين ثابتة، الكائنات الصغيرة بتدور حوالين الكائنات الكبيرة وبتكون تابعة ليها وما بتقدرش تفلت من جاذبيتها، زي ما القمر بيدور حوالين الأرض وزي ما الأرض نفسها بتدور حوالين الشمس، وكل واحد بيقوم بدوره وملتزم بيه، محدش بيحاول يتمرد على الدور ده. لا القمر هيحاول يخلي الأرض هي للدور حواليه، ولا الأرض هتحاول تخلي الشمس هي للدور حواليه. دي سنن الله في الأفلاك اللي بتسبح في الفضاء، ولكن سنن الله في المجتمعات البشرية مش كده للأسف، مفيش فيها الثبات ده، بالعكس الأصل فيها هو التقلب والتغير والتدافع. يا ما أمم كانت تابعة زمان والنهاردة في مركز الصدارة والقيادة، ويا ما أمم فضلت قرون متتالية هي اللي تقود والنهاردة ماسكة في ديل غيرها. سبحان الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وتغير المراكز والعلو والهبوط ده ما بيحصلش عشوائي كده، لا ده له قوانين وسنن بتحكمه، وأسباب اللي بياخد بيها بيوصل للنتيجة اللي عاوزها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لفت نظرنا مرارا وتكرارا للأمم والحضارات اللي بادت عشان نتعلم هما ليه حصل لهم كده. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولو بصينا النهاردة على خريطة العالم هنلاقي أن حركة التدافع والمد والجذر دي بتتسارع بمعدل عجيب. أمريكا مثلا أمة بلا تاريخ، من قرنين ثلاثة كانت حيالة مستعمرة بريطانية، ومن قبلها كانت أرض مجهولة البشر ما يعرفوش عنها حاجة أصلا، وروسيا كانت أمة على هامش التاريخ محدش بيسمع عنها أساسا، وكل أملها إن الأمم اللي حواليها تسيبها بس في حالها عشان تعيش، والصين كانت حيالة ناس كتير وخلاص ومحدش بيعمل لهم حساب. النهاردة بقوا أقطاب بيتخانقوا على مين اللي يبسط نفوذه أكتر على باقي خريطة العالم، وإحنا أمة فضلت مئات السنين تنير العالم وتحمل مشاعل الحضارة قاعدين نتفرج النهاردة وبنشجع اللعبة الحلوة وبيتقال علينا إن إحنا المتخلفين. ولكن النكتة إن الأقطاب اللي قاعدة تتخانق على الخريطة دي غرورهم عميهم عن حقيقة بسيطة، إن الحال ما بيدومش، ولو كان بيدوم ما كانوش وصلوا للي وصلوا له. ولو رجعنا لفكرة دوران الأفلاك والأجسام الصغيرة حوالين الكواكب والنجوم الأكبر منها، الفكرة دي موجودة في عالم المجتمعات الإنسانية برضو، بس الفرق إنك كإنسان بتختار الجهة اللي هتنحاز ليها والدور في الفلك بتاعها. ويمكن تجربة ومخمضة الربيع العربي اللي خضناها كلنا بينت لنا بوضوح شديد وفهمتنا يعني ايه ولاء وبراء، وقد ايه الموضوع معقد جدا لان الخيارات كتيرة ومتشابهة في طريق حياتك. دايما هيقابلك مفترقات طرق كتير، ولازم كل مرة تختار هتمشي في أي طريق وهتدور في فلك مين. وسبحان الله الخيارات في البداية بتكون سهلة وبسيطة وفي خط رجعة، ولكن كل ما بتختار السكة الغلط كل ما الخيارات اللي بعد كده بتكون أصعب وخط الرجعة أصعب وأصعب، لغاية ما تلاقي نفسك غرقت في اختياراتك الغلط وما بقتش قادر ترجع إلا بدفع ثمن كبير جدا. شفناه كلنا مثلا في سكة الدعاء اللي فضلوا يقدموا تنازلات في بداية طريقهم شوية بشوية، بتبدأ بأنه يخبي فكرة ما يقولهاش عشان هتجيب له وجع الدماغ، ثم ينتقي ويختار الكلام في المواضيع اللي تعجب الناس مش اللي محتاج الناس يسمعوها، ثم يختار الكلام في المواضيع اللي بتعجب الممولين اللي بيعملوا إعلانات في برامجه، ثم يختار المواضيع اللي تعجب الأقوياء وأصحاب السلطة، لغاية ما ينتهي به الحال محبوس في الدوران في فلك الأنظمة السياسية المستبدة ومش قادر يخرج منها حتى لو حب، لأنه إن ما خسرش أكل عيشه ممكن يخسر حريته أو حتى حياته. شفناها في سكة العمل الثوري أيام الربيع العربي، عند كل مفترق طرق كان في ناس بتنحاز للحق والعدل وناس بتنحاز لمصلحة جماعتها أو مصلحتها الشخصية، وللأسف دول كانوا الأغلب. عشان كده الربيع العربي قلب بخريف في النهاية. كان في مؤامرات خارجية ودولية صحيح، بس برضو كان في تصرفات وخيارات غلط عامدة متعمدة خلت المتآمرين يهزموك بسهولة، وخلت توفيق ربنا ما يكونش من نصيبك لأنك مش أهل له. دايما في مفترق طرق ودايما هتختار، مفيش حد محايد. السكوت عن الظلم اختيار بيدعم الظلم والظلمة أو بيدعم مصالحك معهم، خيار مش حياد. مفيش مجال للحياد في الحياة، فاحرص دايما انك عند كل مفترق طرق تقف مع نفسك وتسأل نفسك، يا ترى الطريق اللي انا اخترته ده يرضي ربنا ولا بيرضيني انا؟ وبكده تنتهي رحلتنا مع كتاب الاستعمار احقاد واطماع، ونشوفكم على خير ان شاء الله في رحلة جديدة مع كتاب جديد للشيخ الغزالي.